إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى طرق التحمل وصيغ الأداء. وطرق تحمل الحديث ثمانية، وهي السماع من لفظ الشيخ والقراءة على الشيخ، وهذا يسمى عرضا، والإجازة والمناولة والكتابة والإعلام والوصية والوجادة. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما يتعلق بالسماع من لفظ الشيخ، وصورته أن يقرأ الشيخ ويسمع الطالب، سواء قرأ الشيخ من حفظه أو من كتابه، وسواء سمع الطالب وكتب ما سمعه أو سمع فقط ولم يكتب. وأعلى أقسام طرق التحمل عند جماهير أهل العلم، فإذا تحمل الطالب بهذه الطريقة وأراد أن يؤدي، فألفاظ الأداء قسمت فيما يتعلق بالأداء ممن تحمل بهذه الطريقة على قسمين. شاع عند المتأخرين من العلماء تخصيص بعض الألفاظ ببعض أقسام طرق التحمل. قبل أن يشيع هذا التخصيص، كان يجوز للسامع من لفظ الشيخ أن يقول في الأداء سمعت أو حدثني أو أخبرني أو أنبأني أو قال لي أو ذكر لي. بعد أن شاع تخصيص بعض الألفاظ لكل قسم من طرق التحمل، صارت ألفاظ الأداء هكذا: للسماع سمعت أو حدثني أو حدثنا، وللقراءة أخبرني، وللإجازة أنبأني، ولسماع المذاكرة قال لي أو ذكر لي. سماع المذاكرة سوى سماع الحديث، إذ إن سماع التحديث يكون قد استعد له الشيخ والطالب معا بتحضير ما يكون في المجلس وضبطه قبل المجيء لمجلس التحديث. أما المذاكرة فليس فيها ذلك الاستعداد، وقد كانوا ينهون طلابهم ومن حضر المجلس أن يروي عنهم ما سمع في حال المذاكرة. فالطريقة الأولى من طرق التحمل هي السماع من لفظ الشيخ، وإذا أراد أن يؤدي قال سمعت أو حدثني. وأما الطريقة الثانية فهي القراءة على الشيخ، وهي المسماة عند كثير من المحدثين أو أكثرهم عرضا، وصورتها أن يقرأ الطالب والشيخ يسمع، سواء قرأ الطالب أو قرأ غيره وهو أي الطالب يسمع، وسواء كانت القراءة من حفظ القارئ أو من كتابه، وسواء كان الشيخ يتابع القارئ من حفظه أو أمسك الشيخ بكتابه هو أو فعل ذلك ثقة سواه. وقد نوزع في هذا الأخير، لأن العرض حينئذ إنما يكون عليه هو، فإذا كان حافظا فهو أولى. فإذا هذه هي الطريقة الثانية من طرق تحمل العلم، القراءة على الشيخ. المراد بذلك أن يقرأ الطالب الأحاديث التي هي من مرويات الشيخ، لا أن يقرأ ما شاء من الأحاديث، لأن الغاية من قراءة الطالب على شيخه أن يسمعها الشيخ منه ليضبطها له. حكمها استقر على أنه عند جماهير أهل العلم مما يعمل به، وهو ثاني طرق التحمل. وكان المتشددون قبل لا يعتدون بالقراءة على الشيخ ولا يعدون ذلك تحملا للعلم. رتبتها اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال مساوية للسماع، وقد روي ذلك عن مالك والبخاري ومعظم علماء الحجاز والكوفة، وأدنى أي أقل من السماع روي عن جمهور أهل المشرق وهو الصحيح. أعلى من السماع روي عن أبي حنيفة وابن أبي ذئب، وهذه رواية عن مالك. والصواب الذي عليه الجماهير هو أن القراءة على الشيخ أدنى من السماع من لفظه، وأما ألفاظ الأداء لمن تحمل بهذه الطريقة وهي القراءة على الشيخ، سواء كان هو يقرأ أو غيره وهو يسمع، وسواء كان القارئ يقرأ على الشيخ من حفظه أو من كتابه، وسواء كان الشيخ يتابعه من حفظه أو يتابعه من كتابه، ألفاظ الأداء لمن تحمل بهذه الطريقة أن يقول قرأت على فلان أو قرئ على فلان وأنا أسمع فأقر به، يعني فأقر الشيخ به. ويجوز بعبارات السماع مقيدة بلفظ القراءة، كأن يقول حدثنا قراءة علي، ولا يجوز أن يذكرها من غير تقييد، لأن في ذلك إيهاما شديدا، يقول حدثنا فيوهم أنه قد سمع من لفظ الشيخ ولم يسمع، وإنما قرأ على الشيخ أو قرئ على الشيخ وهو يسمع فأقر به. فيقول إذا أراد أن يعبر بعبارات السماع يقول حدثنا قراءة علي. الذي عليه كثير من المتأخرين من المحدثين إطلاق لفظ أخبرنا، فإذا قال أخبرنا عرفنا أنه يريد هذه الطريقة من طرق تحمل العلم، وأنه إنما قرأ على الشيخ أو قرئ على الشيخ وهو يسمع، وهو المسمى بالعرض، فتحمل عرضا لا سماعا فيقول أخبرنا. ذكر المصنف رحمه الله فروعا، ومن هذه الفروع قوله قد كانت المجالس تعقد ببغداد وبغيرها من البلاد، فيجتمع الفئام من الناس بل الألوف المؤلفة يحضرون مجالس التحديث، ويصعد المستملي بل المستملون على الأماكن المرتفعة، ويبلغون عن المشايخ ما يملون، فيحدث الناس عنهم بذلك مع ما يقع في مثل هذه المجامع من اللغط والكلام، وأيضا يبلغون عن المشايخ ما يملون، يعني ما يملى عليهم هم، فيحدث الناس عنهم بذلك مع ما يقع في مثل هذه المجامع من اللغط والكلام. حكى الأعمش أنهم كانوا في حلقة إبراهيم إذا لم يسمع أحدهم الكلمة جيدا استفهمها من جاره، وقد وقع هذا في بعض الأحاديث عن عقبة بن عامر وجابر بن سمرة وغيرهما، وهذا هو الأصلح للناس، وإن كان قد تورع آخرون وشددوا في ذلك، وهو القياس أن الإنسان إذا لم يكن قد سمع من الشيخ فإنه لا يعتد بما سمع من المستملي، لأن المستملي ليس بمحدث في الحقيقة، وإنما هو مبلغ كالذي يبلغ في الصلاة، فهو يبلغ من كان بعيدا، ولم تكن مكبرات الصوت قد وجدت بعد، فكان لابد من اتخاذ وسيلة من أجل إبلاغ من هو بعيد بما يقوله الشيخ، وقد يكون الشيخ ضعيفا، بل كانوا في جملتهم كذلك، فلا يكون مسمعا من قرب فضلا عمن بعد، وإن كان كثير منهم لم يعتد بما يسمعه من المستملي ولم يعتبر، ولم يعتد ولم يعتبر إلا بما سمع من لفظ الشيخ نفسه. كان بعض الشيوخ الكبار من المحدثين يقصدهم الطالبون ويحرصون على الرواية عنه، فيعظم الجمع في مجالسهم جدا حتى يصعب على الشيخ إسماع كل الحاضرين، فكان لكل واحد من هؤلاء شخص أو أكثر يسمع باقي المجلس، ويسمى هذا مستمليا كالمبلغ في الصلاة، لأن الحلقة ربما اتسعت جدا، بل كان بعضهم في مجالس كبار المحدثين يجلس من العصر لمجلس ما بعد الفجر، فكان يبقى في موضعه بعد صلاة العصر، لأنه إن تحرك من موضعه فإنه لا يستطيع أن يجد لنفسه مجلسا بالقرب من الشيخ، بل ولا في المسجد. بل حكى بعضهم أمورا عجيبة، قال: رأيت رجلا يطلب الحديث وعليه طيلسان، قال: فرأيته وقد جلس من بعد صلاة العصر، فأراد أن يبول، فأخذ يبول في طيلسانه ويدير الطيلسان حتى بال في الطيلسان، ولم يفارق موضعه الذي هو فيه حتى لا يفوته مجلس التحديث. ولأن هذا إذا ما فاتك فإنك لا تجده بعد، وإن كان كما هو معلوم قد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقد عوتب في أنه يجلس في مجالس الشافعي رحمه الله، وقد يفوته بسبب ذلك أن يجلس في مجالس بعض كبار المحدثين، فقال رحمه الله قولا عجبا، قال: هذا يعني ما عند المحدث المذكور، هذا إن فاتك بإسناد عال فلن يفوتك بإسناد نازل، ولكن إن فاتك هذا فلن تدركه أبدا، يعني الشافعي رحمه الله. فكان المجلس يتسع جدا، وكان الناس مقبلين على العلم ويرحلون، وكانت الرحلة ماضية، يأتون من آفاق الأرض من أجل أن يحملوا حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كان الراوي لم يسمع لفظ الشيخ وسمعه من المستملي، وكان الشيخ يسمع ما يمليه مستملي، يعني الشيخ يقول قال حدثنا، فيقول المستملي قال حدثنا، الشيخ يسمع ما يقول المستملي حتى إذا ما جاوز فإنه يرده إلى الصواب، لأن بعضهم لم يكن كذلك، وإنما كان ينبغي أن يتوفر فيهم مع بعض ما ينبغي أن يكون مما يتعلق بالعلم والفهم، كان ينبغي أن يتوفر فيهم حنجرة قوية وصوت عال، ولكن كان بعضهم ليس على السوية في الأداء، حتى إن بعض المحدثين قال بعد أن ذكر الحديث بإسناده ومتنه، قال: أخبرنا أو حدثنا به عدة، فقال له مستمليه: عدة ابن من؟ هو يريد أن يقول حدثنا به جمع، عدة يعني من الرواه أو من الشيوخ، حدثنا به عدة، فقال له المستملي: حفظك الله، عدة ابن من؟ قال: ابن فقدتك. فكان الواحد منهم يبلغ ما يسمع من لفظ الشيخ. إذا كان الشيخ يسمع ما يمليه مستمليه فلا خلاف في جواز الرواية عن الشيخ، لأنه يكون من باب الرواية بالقراءة على الشيخ، فكأنه يقرأ على الشيخ، فما دام قد أقره فهو على الصواب، لأنه إذا أدى عنه على سبيل الخطأ رد. وأما إن كان الشيخ لا يسمع ما يقوله المستملي فقد اختلف في ذلك، فذهب جماعة من المتقدمين وغيرهم إلى أنه يجوز للراوي أن يرويه عن الشيخ، وقال غيرهم: لا يجوز ذلك، بل على الراوي أن يبين أنه سمعه من المستمل. وهذا القول رجحه ابن الصلاح، وقال النووي إنه الصواب الذي عليه المحققون. القول الأول كما يقول الشيخ شاكر رحمه الله بالجواز هو الراجح عنده، قال: والقول الأول أي بالجواز هو الراجح عندي، ونقل في التدريب أنه هو الذي عليه العمل، يعني السيوطي نقل في التدريب أن هذا القول يعني بالجواز إذا لم يسمع من لفظ الشيخ، وإنما كان الشيخ يسمع مستمليه، أو أنه لا يسمعه فهذا أمر آخر كما مر. فهذا يدل على دقة المحدثين في ضبط حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الوسائل الحديثة لم تكن قد وجدت بعد، يعني لم يكن هنالك ما يمكن أن يحفظ عن طريقه صوت المحدث أو صورة المحدث، بحيث إننا نعرض ذلك عليه إذا ما اختلفنا فيه، أو أن يوجد هنالك ما يكون مكبرا للصوت مبلغا له، فلا نحتاج إلى المستملي أصلا، وإنما يسمع الكل من لفظ المحدث. هذه الأشياء لم يكن لها وجود، فضبطوا سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا النحو، واختلفوا في أمثال هذه الأمور. الراوي الذي لا يسمع إلا من المستملي، والمستملي لا يسمع الشيخ، فهل يقول من تحمل وسمع الحديث حدثنا فلان يعني الشيخ وهو لم يسمع منه، أم يقول حدثنا فلان يعني المستملي؟ هذا خلاف كما ترى. المستملي يسمع الحاضرين لفظ الشيخ الذي يقول، حتى إذا كان الشيخ لا يسمع ما يقوله مستمليه، وهذا هو القول الذي رجحه الشيخ شاكر رحمه الله، ونقل السيوطي في التدريب أنه هو الذي عليه العمل حتى ولو كان الشيخ لا يسمع ما يقوله مستمليه، فإنه أيضا يروى عن الشيخ ما بلغه المستملي على هذا النحو. لماذا؟ لأن المستملي يسمع الحاضرين لفظ الشيخ الذي يقوله، فيبعد جدا أن يحكي عن شيخه وهو حاضر في جمع كبير غير ما حدث به الشيخ، ولئن فعل لا يردن عليه كثيرون ممن قرب مجلسهم من شيخهم وسمعوه، أي سمعوا الشيخ وسمعوا المستملي يحكي غير ما قاله الشيخ، وهذا واضح جدا. وهذا الخلاف أيضا فيما إذا لم يسمع الراوي بعض الكلمات من شيخ فسأل عنها بعض الحاضرين. قال الأعمش: كنا نجلس إلى إبراهيم فتتسع الحلقة، فربما يحدث بالحديث فلا يسمعه من تنحى عنه، فيسأل بعضهم بعضا عما قال ثم يرونه وما سمعوه منه، وإنما يسأل بعضهم بعضا عن اللفظة، وبعضهم يقول لا، لابد أن نسمع من لفظ الشيء. وعن حماد بن زيد أنه سأله رجل في مثل ذلك فقال: يا أبا إسماعيل كيف قلت؟ فقال: استفهم ممن يليك، يعني لما راجع الشيخ وأراد أن يعيد عليه مرة أخرى قال: استفهم ممن يليك، فهو يرى جواز ذلك وإلا لم يقل له ذلك. وفرع الشيخ رحمه الله على ذلك فرعا آخر فقال: ويجوز السماع من وراء حجاب، كما كان السلف يروون عن أمهات المؤمنين. واحتج بعضهم بحديث حتى ينادي ابن أم مكتوم، والحديث مر تخريجه وذكره هو في الصحيحين من رواية عائشة، وأيضا في الصحيحين من رواية ابن عمر، مر في المقلوب من أنواع علوم الحديث، ومر رد دعوى البيهقي دعوى القلب مرجحا أن ذلك كان مناوبة، فهذا كان يكون أولا مرة وهذا يكون أولا مرة على التناوب، فلا قلب، لأن هنالك كما مر قول بأن هذا مما يمثل به للمقلوب في الحديث. فالحديث من رواية أم المؤمنين عائشة وهو في الصحيحين، فسمع السلف عن أمهات المؤمنين الحديث ونقلوه وحملوه وهن وراء حجاب. وقال بعضهم عن شعبة: إذا حدثك من لا ترى شخصه فلا تروي عنه، فلعله شيطان قد تصور في صورته يقول حدثنا أخبرنا، فلا يرى شعبة أن يحدث الإنسان بالسماع من وراء حجاب. يقول: ومن أدراك من وراء الحجاب، لعله شيطان تصور في صورته يقول حدثنا أخبرنا، وهذا عجيب وغريب جدا. فاستعجبه واستغربه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، فكأنه يرى أن ذلك لا شيء فيه، خاصة أن الدليل قد ذكر قبل وهو أن السلف حملوا عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن الحديث، وإنما سمعوهن يحدثن ويتكلمن من وراء حجاب. وفرع فرعا آخر وهو: إذا حدثه بحديث ثم قال لا ترويه عنه، أو رجعت عن إسماعك بعد أن أسمعه، فيحدثه بالحديث ثم يقول له لا ترويه عنه، أو أنا رجعت عما أسمعت، ولم يبدي مستندا سوى المنع اليابس، يعني بلا دليل ولا برهان، يعني الذي لا حياة فيه ولا حياء، ولم يبدي مستندا سوى المنع اليابس، يقول أنا رجعت عن إسماعيل، لا تحدث عني بما حدثتك به، أو أسمع قوما فخص بعضهم وقال لا أجيز لفلان أن يروي عني شيء وهو حاضر، ولكن بينه وبينه شيء، فيقول لا أجيز لفلان أن يحدث عني شيء هو قد سمع منه، فخص قوما دون قوم في مجلس التحديث. فبعضهم كان عسرا جدا في الرواية، بعض المحدثين كان في غاية العسر في الرواية، فكان أحيانا يطرد بعض من يأم المجلس يطرده خارجه، فبعضهم كان يدور بحيث يسمعه ولا يراه، فهذا يدخل في النوع الذي قبل، هل يجوز أن يروي وقد سمع من وراء حجاب؟ وطرده وقال لا أحدثك، فهل يجوز أن يروي ما سمع أو لا يجوز؟ قال الشيخ رحمه الله إذا وقع ذلك قال لا ترويه عني، أي الحديث الذي حدث، أو قال رجعت عن إسماعك، أو خص قوما دون قوم بالسماع، لا أجيز لفلان أن يروي عني شيء، فإنه لا يمنع من صحة الرواية عنه ولا التفات إلى قوله، أي بالمنع أو بالتخصيص، فلا يلتفت إلى قوله ولا إلى تخصيصه، ولا يمنع قوله وتخصيصه من صحة الرواية عنه. قد حدث النسائي عن الحارث بن مسكين والحالة هذا، وأفتى الشيخ أبو إسحاق الإسفرايني بذلك. قال الشيخ شاكر رحمه الله تعالى كل من سمع عن شيخ رواية فله أن يرويها عنه، سواء أقصده الشيخ بالتسميع أم لم يقصد، وكذلك إذا منعه من الرواية عنه بعد أن سمع منه يقول له لا تروي عنه، أو لا آذن لك في الرواية عنه، أو نحو ذلك، وكذلك إذا رجع الشيخ عن حديثه بأن قال له رجعت عن إخبارك، أو رجعت عن اعتمادي إياك فلا ترويه عني، لأن العبرة في الرواية بصدق الراوي في حكاية ما سمعه من الشيخ وصحة نقله عنه، فلا يؤثر في ذلك تخصيص الشيخ بعض الرواية دون بعض أو نهيه عن روايته عنه. العبرة في الرواية هي بصدق الراوي في حكاية ما سمعه من الشيخ وصحة نقله عنه، فلا يؤثر في ذلك تخصيص الشيخ بعض الرواة دون بعض أو نهيه عن روايته عنه، لأنه لا يملك أن يرفع الواقع قد وقع، فلا يمكن رفعه من أنه حدث، هو حدث فلا يمكن أن يرفع الواقع من أنه حدث الراوي وأن الراوي سمع منه، وظاهر أن رجوع الشيخ لا يمنع من الرواية إذا كان مع إقراره بصحة روايته، وأما إذا كان هذا على معنى شكه فيما حدث أو على معنى ظهور أنه أخطأ فيما روى فهذا يؤثر في روايته، ويجب على الراوي أن يمتنع من رواية ما رجع عنه شيخه، أو يذكر الرواية ورجوع الشيخ عنها ليظهر للناظر ما فيها من العلة القادحة. أما إذا كان يفعل ذلك لا لعلة ظاهرة، وكما قال الشيخ رحمه الله لم يبدي مستندا سوى المنع اليابس، يعني الذي لا دليل معه ولا برهان، فإن له أن يحدث وإن منع وإن خصص. وأما إذا كان على سبيل الشك، يعني يقول لا تحدث عني بهذا الحديث أو بهذا الجزء لأنه شك في هذه الرواية، وكذلك إذا تبين خطأه فيها يقول لا تحدث عني، لا تحدث عني هذا لأنه أخطأ فيه، لا يجوز أن يحدث عنه به، لأن الناس أحيانا يحدثون عنه بالخطأ فيذيعون الخطأ، وهذا خطأ، بل أحيانا يكون خطيئة، بل هو كذلك في كثير من الأحيان أن يحدث بالخطأ فينقل عنه خطأ ولا ينقل عنه رجوعة، وهذا ظلم وجور، ولا يجوز بحال لمسلم أن يفعله، لأن الأمر دين، ولأنه إذا كان يحذر من هذا الخطأ فهو الذي ينشره، وهذه بلية ابتلي بها كثير من ضعاف النفوس، ولكن كما هو ثابت عند علمائنا عليهم الرحمة أنه يجب على الراوي أن يمتنع من رواية ما رجع عنه شيخه، ويجب عليه ألا يذيع أو يذكر الرواية ورجوع الشيخ عنه حتى يكون منصفا. ومع ذلك فالأول وأولى، لأنه ما الحامل على أن يذكر الخطأ والرجوع عنه؟ ولماذا يذيع الخطأ؟ ولكن إن ذكر الرواية ورجوع الشيخ عنها فهذا أفضل وأولى من أن يذكر الخطأ من غير رجوع، ليظهر للناظر ما فيها من العلة القادحة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى القسم الثالثة من أقسام التحمل، فقال: القسم الثالث الإجازة. والإجازة في كلام العرب للعبور والانتقال وللإباحة التي هي قسيمة الوجوب والامتناع، وعلى هذا الأخير ينطبق الاصطلاح. الإجازة في كلام العرب مأخوذة من جواز الماء الذي تسقاه الماشية والحرث، يقال: استجزته فأجازني، إذا أسقاك ماء لماشيتك وأرضك. وكذلك طالب العلم يستجيز العالم علمه فيجيزه، فعلى هذا يجوز أن يقال: أجزت فلانا مسموعاتي. ومن جعل الإجازة إذنا وهو المعروف يقول: أجزت له، فكأنه ضمن الفعل معنى أذنت، أذنت له في رواية مسموعاتي. الإجازة في الاصطلاح الذي مر هو معنى الإجازة في اللغة، معنى الإجازة في اللغة في كلام العرب للعبور للانتقال للإباحة التي هي قسيمة الوجوب والامتناع، وعلى هذا الأخير ينطبق الاصطلاح. الإجازة مأخوذة من جواز الماء الذي تسقاه الماشية والحرث، يقال: استجزته فأجازني، إذا أسقاك ماء لماشيتك وأرضك. فطالب العلم يستجيز العالم علمه فيجيزه، فعلى هذا يجوز أن يقال: أجزت فلانا مسموعات. من جعل الإجازة إذنا وهو المعروف كما سيأتي في الاصطلاح يقول: أجزت له رواية مسموعات. الإجازة في الاصطلاح إذن في الرواية لفظا أو خطا يفيد الإخبار الإجمالية عرفا. الإجازة في الاصطلاح إذن في الرواية لفظا أو خطا يفيد الإخبار الإجمالية عرفا. أركانها أي أركان الإجازة أربعة: المجيز والمجاز له والمجاز به ولفظ الإجازة. فأركان الإجازة أربعة: المجيز والمجاز له والمجاز به ولفظ الإجازة. قال المصنف رحمه الله تعالى: القسم الثالث الإجازة والرواية بها جائزة عند الجمهور. وادعى القاضي أبو الوليد الباجي الإجماع على ذلك، أي الإجماع على جواز الرواية بما تحمل عن طريق الإجازة وهو ما عليه الجمهور، فادعى الإجماع. نقضه ابن الصلاح، يعني نقض قوله ودعوى الإجماع ابن الصلاح بما رواه الربيع عن الشافعي أنه منع من الرواية به، منع من الرواية بالإجازة، فأين الإجماع؟ وبذلك قطع الماوردي وعزاه إلى مذهب الشافعي، وكذلك قطع بالمنع القاضي حسين ابن محمد المروروذي صاحب التعليق. هذه التعليقة التي كتبها هذا الرجل من علماء الشافعية رحمه الله تعالى، والمراد بها كتاب في فقه الشافعي واسمه التعليق الكبير للقاضي حسين، وهو الحسين بن محمد بن أحمد أبو علي القاضي المروروذي، المروروذي رحمه الله تعالى، وهو صاحب التعليقة المشهورة في المذهب كما ذكر ذلك ابن السبكي في طبقات الشافعي. فقطع بالمنع القاضي حسين رحمه الله تعالى، وقال جميعا: لو جازت الرواية بالإجازة لبطلت الرحلة، وكذا روي عن شعبة بن الحجاج وغيره من أئمة الحديث وحفاظ، وممن أبطلها إبراهيم الحربي وأبو الشيخ محمد بن عبد الله الأصبهاني وأبو نصر الوايلي السجزي، وحكى ذلك عن جماعة ممن لقيهم. فهنالك خلاف في اعتبارها وعدمه. الجمهور على الجواز، فالرواية بها جائزة عند الجمهور. الباجي ادعى الإجماع على ذلك أي على الجواز، نقض الإجماع عليه ابن الصلاح بمنع الشافعي الرواية بها، وبه قطع الماوردي وعزاه إلى مذهب الشافعي، وقطع بالمنع أيضا القاضي حسين، وقال جميعا لو جازت الرواية بالإجازة لبطلت الرحلة. وكذا روي عن شعبة بن الحجاج وغيره من أئمة الحديث وحفاظ. أبطلها إبراهيم الحربي وأبو الشيخ محمد بن عبد الله الأصبهاني وأبو نصر الوايلي السجزي، وحكى ذلك عن جماعة ممن لقيه. ذكر الشيخ رحمه الله حكمها، لم يذكر تعريفها لا في اللغة ولا في الاصطلاح، وذكر حكمها والخلاف حول اعتبارها وعدم اعتبارها، ثم ذكر أقسامها، فقال إجازة من معين لمعين في معين، إجازة معين لمعين في معين، بأن يقول أجازتك، فهذه إجازة من معين أجازتك، وهي إجازة لمعين أجازتك أن تروي عني هذا الكتاب في معين، فهي إجازة من معين لمعين في معين أن تروي عني هذا الكتاب أو هذه الكتب، وهي المناولة، فهي جائزة عند الجماهير حتى الظاهري، لكن خالفوا في العمل بها لأنها في معنى المرسل عندهم إذ لم يتصل السماع. يقول أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب أو هذه الكتب، فهذه هي الصورة الأولى، إجازة من معين لمعين في معين. الصورة الثانية إجازة لمعين في غير معين، مثل أن يقول أجزت لك أن تروي عني ما أرويه أو ما صح عندك من مسموعاتي ومصنفاتي، فهي إجازة من معين لمعين في غير معين، لأنه يقول أن تروي عني ما أرويه فلم يعين، أو ما صح عندك من مسموعاتي ومصنفاتي فأيضا لم يعين. اعتبرها طائفة، هذا مما يجوزه الجمهور أيضا رواية وعمل، هذه الصورة الثانية يجوزها الجمهور أيضا رواية وعملا. الصورة الثالثة إجازة لغير معين، مثل أن يقول أجزت للمسلمين فلم يعين، أجزت للمسلمين أو للموجودين أو لمن قال لا إله إلا الله، وتسمى بالإجازة العامة. اعتبرها طائفة من الحفاظ والعلماء، فممن جوزها الخطيب البغدادي ونقلها عن شيخه القاضي أبي الطيب الطبري، ونقلها أبو بكر الحازمي عن شيخه أبي العلاء الهمداني الحافظ وغيرهم من محدثي المغاربة رحمهم الله. فهذه إجازة لغير معين، يقول أجزت لكل من قال لا إله إلا الله، ممن جوزها الخطيب ونقلها عن شيخه أبي الطيب، وكذلك نقلها أبو بكر الحازمي عن شيخه أبي العلاء الهمداني الحافظ. الصورة الرابعة من صور الإجازة، الإجازة للمجهول أو بالمجهول. قال ابن الصلاح في هذا الموضع وذلك كأن يقول أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي، وفي وقته ذلك جماعة مشتركون في هذا الاسم والنسب، جماعة مشتركون كلهم محمد بن خالد، وكذلك النسب كلهم منسوبون إلى دمشق الدمشقي، ثم لا يعين المجاز له منهم، أو يقول أجزت لفلان أن يروي عني كتاب السنن، وهو يروي أي المجيز يروي جماعة من كتب السنن المعروفة بذلك، ثم لا يعين، فهذه إجازة فاسدة لا فائدة لها. فإذا الإجازة للمجهول أو بالمجهول، يقول: أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي، وفي وقته ذلك جماعات مشتركون في هذا الاسم والنسب، ولا يعين المجاز له منه، فهذه إجازة لمجهول أو بالمجهول، كأن يقول: أجزت لفلان أن يروي عني كتاب السنن، ويروي جماعة من كتب السنن المعروفة بذلك ولا يعين، فهذه إجازة فاسدة لا فائدة له. ليس من هذا القبيل ما إذا أجاز لجماعة مسمين معينين بأنسابهم، والمميز جاهل بأعيانهم غير عارف بهم، فهذا غير قادح، كما لا يقدح عدم معرفته به إذا حضر شخصه في السماع منه وهو لا يعرف، فهذا لا يقدح. الإجازة للمجهول أو بالمجهول قال: ففاسدة، يعني غير معتبرة، يعني هي غير معتبرة، وليس منها ما يقع من الاستدعاء لجماعة مسمين لا يعرفهم المجيز أو لا يتصفح أنسابهم ولا عدتهم، فإن هذا سائغ شائع، كما لا يستحضر المسمع أنساب من يحضر مجلسه ولا عدته، والله أعلم، يعني يمكن أن يحضر المجلس من لا يعرفه وهو يحمل عنه ويقول: حدثنا فلان، ويضبط ما يحدث به كما سمع، فما الذي يمنع؟ لا شيء. لو قال: أجزت رواية هذا الكتاب لمن أحب روايته عنه، كتبه أبو الفتح محمد ابن الحسين الأزدي وسوغه غيره وقواه ابن الصلاح، وكذلك لو قال: أجزتك ولولدك ونسلك وعقبك رواية هذا الكتاب، أو ما يجوز لي روايته، فهو إجازة للمعدوم، كما سيأتي في حبل الحبلة، إجازة للمعدوم ولمن يخرج من صلبك إلى يوم القيامة. جوازها جماعة، منهم أبو بكر ابن أبي داود قال لرجل: أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة، يعني أولاد الأولاد. وأما لو قال: أجزت لمن يوجد من بني فلان، فقد حكى الخطيب جوازها عن القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي وأبي الفضل ابن عمروس المالكي، وحكاه ابن الصباغ عن طائف، ثم ضعف ذلك وقال: هذا يبنى على أن الإجازة إذن أو محادثة، وكذلك ضعفها ابن الصلاح وأورد الإجازة للطفل الصغير الذي لا يخاطب مثله. ذكر الخطيب أنه قال للقاضي أبي الطيب: إن بعض أصحابنا قال: لا تصح الإجازة إلا لمن يصح سماعه، فقال: قد يجيز الغائب عنه ولا يصح سماعه منه. ثم رجح الخطيب صحة الإجازة للصغير، قال: وهو الذي رأينا كافة شيوخنا يفعلون، يجيزون للأطفال من غير أن يسألوا عن أعمارهم، ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن موجودا في الحال، والله أعلم. هم كانوا يعلمون أن ذلك إنما يعني إبقاء الإسناد في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الأمر قد استقر بالتدوين، لما دونت الكتب المصنفة في الرواية انتهى الأمر، ولكن بقاء الإسناد خصيصة لهذه الأمة المرحومة، وكان العلماء يحرصون على ذلك بالنسبة لأبنائهم، كانوا يحضرون الصبيان المجالس ويستجيزون لهم من شيوخهم، ويعلو إسناد الصبي حتى يساوي أباه، إذ يسمع بالإجازة من الشيخ أو يروي بعده بالإجازة عن الشيخ، وأبوه يروي عن الشيخ، بل إن الحافظ ابن حجر رحمه الله كان يأتي بالشيوخ إلى بيته ويجعل امرأته بحيث تسمع ويجيزها الشيوخ، وكان يداعبها فيقول: لقد صرت شيخة، فكان يستجيز لها، وهو حافظ وقته رحمه الله تعالى. وكما سيأتي ما هي قيمة الإجازة من الناحية العلمية، ما قيمتها من الناحية العلمية، سيأتي بحث ذلك إن شاء الله، ولكن هو بقاء الإسناد في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا من خصائص هذه الأمة المرحومة. قال: ولو قال: أجزت لك أن تروي عني ما صح عندك مما سمعته وما سأسمعه، مما سمعته هذا قد وقع، ومما سأسمعه هذا مجهول، هذا معدوم لأنه لم يسمعه بعد، الأول جيد والثاني فاسد، مما سمعت، وأما وما سأسمعه فاسق. حاول ابن الصلاح تخريجه على أن الإجازة إذن كالوكالة، الوكالة والوكالة بالكسر والفتح، أن يعهد إلى غيره أن يعمل له عملا، فقال إن الإجازة إذن كالوكالة. وفيما لو قال وكلتك في بيع ما سأملكه خلاف، فلماذا ما دامت كالوكالة لا تقاس عليها، ولما لا تعامل مثلها؟ أما الإجازة بما يرويه إجازة، يعني هو يروي بالإجازة فيجيز ما يرويه هو بالإجازة لغيره، فالذي عليه الجمهور الرواية بالإجازة على الإجازة وإن تعددت وتطول السلسلة. حدثنا فلان إجازة عن شيخه فلان إجازة وهكذا، فتكون إجازة على إجازة. فأجاز الجمهور ذلك، ورأوا أن الرواية بالإجازة على الإجازة وإن تعددت لا شيء فيها. وممن نص على ذلك الدارقطني وشيخه أبو العباس ابن عقدة والحافظ أبو نعيم الأصبهاني والخطيب وغير واحد من العلماء، حتى قال ابن الصلاح ومنع من ذلك بعض من لا يعتد به من المتأخرين، فذكر قولا غلظه، قال من لا يعتد به من المتأخرين، يعني من الرواية بالإجازة على الإجازة، يعني إذا كنت تروي بالإجازة الصحيحين فأنت تجيز غير فيروي بالإجازة عنك، وأنت تروي بالإجازة عن شيخك، وربما تطول السلسلة رواية بالإجازة إلى من سمع ولم يجز وإنما سمع. فقالوا لا شيء في هذا وجوزوه كما ترى، حتى إن ابن الصلاح رحمه الله قال ومنع من ذلك بعض من لا يعتد به من المتأخرين، وهذا قول شديد، من لا يعتد به. والصحيح الذي عليه العمل جوازه، وشبه ذلك بتوكيل الوكيل. فإذا الذي أراه ابن الصلاح وكذلك هو رأي الجمهور أن ذلك جائز، ومنع من ذلك بعض من لا يعتد به من المتأخرين. والصحيح الذي عليه العمل جوازه، أي جواز الرواية بالإجازة على الإجازة، وشبه ذلك بتوكيل الوكيل. الإجازة أن يأذن الشيخ لغيره بأن يروي عنه مروياته أو مؤلفاته، وكأنها تتضمن إخباره بما أذن له بروايته عنه. وقد اختلفوا في جواز الرواية والعمل بها، فأبطلها كثير من العلماء المتقدمين. قال بعضهم من قال لغيره أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمع، فكأنه قال أجزت لك أن تكذب علي، لأن الشرع لا يبيح رواية ما لم يسمع، فأبطلها قوم. وهذا يصح لو أذن له في رواية ما لم يسمع مع تصريح الراوي بالسماع، فإنه يكون قد كذب عليه حقا. أما إذا كان يرويه عنه على سبيل الإجازة وهو محل البحث فلا. قال ابن حزم إنها بدعة غير جائزة، الرواية بالإجازة عند ابن حزم بدعة غير جائزة. منع الظاهرية من العمل بها وجعلوها كالحديث المرسل، وهذا القول يعني إبطالها ضعفه العلماء وردوه. وغالى بعضهم فزعم أنها أصح من السماع، وجعلها بعضهم مثل السماع، وهذا غلو. والذي رجحه العلماء وأنها جائزة يروى بها ويعمل، وأن السماع أقوى منها. قال ابن الصلاح إن الذي استقر عليه العمل وقال به جماهير أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم القول بتجويز الإجازة وإباحة الرواية بها، وفي الاحتجاج لذلك غموض، ويتجه أن نقول إذا أجاز له أن يروي عنه مروياته وقد أخبره بها جملة فهو كما لو أخبره تفصيلا، وإخباره بها غير متوقف على التصريح نطقا كما في القراءة على الشيخ كما مر. يعني هل يشترط عند القراءة على الشيخ أن يخبر بذلك نطقا؟ قالوا لا يشترط، لأنه إذا سكت فقد أقر. فقالوا إخباره بها غير متوقف على التصريح نطقا كما في القراءة على الشيخ، وإنما الغرض حصول الإفهام والفهم، وذلك يحصل بالإجازة المفهمة. قال السيوطي في التدريب قال الخطيب في الكفاية: احتج بعض أهل العلم لجوازها بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب سورة براءة في صحيفة ودفعها لأبي بكر، ثم بعث علي بن أبي طالب فأخذها منه ولم يقرأها عليه ولا هو أيضا حتى وصل إلى مكة ففتحها وقرأها على الناس. قال الشيخ شاكر رحمه الله بعد أن ذكر أقوال أهل العلم في قبول الإجازة وفي ردها، قال: أقول وفي نفسي من قبول الرواية بالإجازة شيء، وقد كانت سببا لتقاصر الهمم عن سماع الكتب سماعا صحيحا بالإسناد المتصل بالقراءة إلى مؤلفها، حتى صارت في الأعصور الأخيرة رسما يرسم لا علما يتلقى ويؤخذ. ولو قلنا بصحة الإجازة إذا كانت بشيء معين من الكتب لشخص معين أو أشخاص معينين لكان هذا أقرب إلى القبول، أن تكون الإجازة بشيء معين من الكتب لشخص معين أو أشخاص معينين. ويمكن التوسع في الإجازة لشخص أو أشخاص معينين مع إبهام الشيء المجاز، كأن يقول: أجزت لك رواية مسموعاتي، أو أجزت رواية ما صح وما يصح عندك أني أرويه. وأما الإجازة العامة كأن يقول: أجزت لأهل عصري، أو أجزت لمن شاء، أو لمن شاء فلان، أو للمعدوم، أو نحو ذلك، فإني لا أشك في عدم جوازها. هذا رأيه رحمه الله، هو رأي قوي متين. وإذا صحت الرواية بالإجازة فإنه يصح للراوي بها أن يجيز غيره، ويجوز لهذا الغير أن يروي بها، وخالف في ذلك أبو البركات الأنماطي فذهب إلى أن الرواية بها لا تجوز لأن الإجازة ضعيفة، فيقوى الضعف باجتماع الإجازتين. قال النووي في التقريب: والصحيح الذي عليه العمل جوازه، وهو رأي الجمهور كما مر، بجواز الرواية بالإجازة على الإجازة. وبه قطع الحفاظ الدارقطني وابن عقدة وأبو نعيم وأبو الفتح نصر المقدسي، وكان أبو الفتح يروي بالإجازة، وربما والى بين ثلاث، يعني تابع بين ثلاث إجازات كل واحدة منها رواية بالإجازة عن مثلها. هذا ما يتعلق بالإجازة، وقد صارت لعبة في أيدي المبتدعة في هذا الزمان، فكثير من القبريين والمحترقين من الأشاعرة وغيرهم عندهم إجازات كثيرة جدا، وهم يتكثرون بهذه الإجازات ليلبسوا على الناس دينهم الذي ارتضى الله تبارك وتعالى لهم، فيلبسون عليهم في دين الله تبارك وتعالى، ويجتهدون في خداعهم بهذه الإجازات التي يحملون. وكثير منهم لو أنه أرجع إلى حقيقة الأمر لعله لم يستطع أن يقرأ الكتاب الذي أجيز به قراءة صحيحة، ولا أن يقرأ سطرا منه، بل إنه من المعلوم اليوم أن هذا البلاء قد تطرق إلى كتاب الله تبارك وتعالى في الإسناد والإجازات، فصارت الأموال تبذل من أجل الحصول على إجازات عالية جدا في القراءات وما أشبه، والواحد منهم قد لا يستطيع أن يقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى نظرا قراءة صحيحة. ونحن في فوضى علمية لم يسبق لها مثيل في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الإجازات التي كان العلماء يجيزون بها، وكذلك ما يتعلق بطرق التحمل، هذه كانت غاية في الانضباط، وكان الناس من أهل الصدق والإخلاص، فلا يستجيز الواحد منهم أن يكذب، ويعلم أنه إن كذب ولو في حديث الناس مرة فهو عرضة لأن يطرح بالمرة، فكيف إذا كذب في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد مر أن بعض أهل العلم قال بإكفاره، وأنه مستوجب لأن يقتل إذا كذب في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد مر أيضا أنهم قالوا إن كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة فإنه يطرح ما كان من رواياته السابقة، قالوا لأننا لا نأمن، فالله تبارك وتعالى قد جرت عادته في خلقه أنه لا يفضح من المرة الأولى، فإذا وقع الفتح فله أخوات. نسأل الله الستر والعافية. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.